بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل درسنا في مسائل الصيام من بعد إجماعات المفسرين. مسألة: قال الثعلبي يطعم لكل يوم مسكينا واحدا مدة، هو قول مالك والشافعي عامة فقهاء الحجاز، وقال الزحيلي ومد من الطعام من غالب قوت البلد عن كل يوم عند الجمهور. قلت: قال ابن عبد البر في الاستذكار، واختلف الفقهاء فيما يجزئ من الإطعام عمن يجب أن يكفر فيه عن فساد يوم من شهر رمضان. فقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي يطعم 60 مسكينا بمد النبي عليه الصلاة والسلام مدا لكل مسكين. وقال ابن قدامة في المغني: قدر الطعام في الكفارات كلها من مد بر لكل مسكين، ويدل على أنه مد بر أنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا فكان إجماعا. وقال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تطعم 60 مسكينا في حجة لنا وللجمهور، وأجمع عليه العلماء في الأعصار المتأخرة، هو اشتراط طعام 60 مسكينا، قالوا لكل مسكين مد وهو ربع صاع. وقال الشيخ توفيق البعداني للشامل: عن إطعام المسكين الواحد مدة، وهو قول جماعة من السلف والمالكية والشافعية والظاهرية، ورواية الإمام أحمد، ونقله النووي عن الجمهور. قلت: جمهور السلف والفقهاء على أن مقدار كفارة الإطعام في الصيام وغيره مد، وسيأتي لهذه المسألة مزيد في التي بعدها. إيش هذه المسألة التي قرأناها؟ من يقول؟ من رفع يده؟ قم. مقدار إطعام المسكين في الكفارات، كفارات الظهار وكفارات الصيام وكفارات الأيمان إلى آخره، وأن أقلها كم؟ أن أقلها مد، وأن أكثرها نصف صاع، وإن شئت قلت مدان. مسألة: قال الجصاف تقدير فدية الصوم نصف صاع، تقدير فدية الصوم بنصف نصف صاع أولى منه بالمد، لما رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما عضده قول الأكثرين عددا من الصحابة والتابعين، وما دل عليه من النظر. قلت: الخلاف حاصل في هذه المسألة، والأصل فيه قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا مرده إلى عرف الناس. ومن التفاصيل في مقدار ما يعطى المسكين كفارة ما قاله ابن قدامة: والمد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره، ولأن الإجزاء بمد من قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وزيد، ولا مخالف لهم في الصحابة والله أعلم. يعني هذا التفصيل، أن من العلماء من جعلوا إذا كان الإطعام من البر فمد، وإن كان الإطعام من غيره كالشعير مثلا والذرة فنصف صاع، لكن على كل المد يجزئ، المد يجزئ هو أقل ما يطعم به ما يطعم به المكفر، أو ما يجب على المكفر أن يطعم به. مسألة: قال ابن عثيمين في تفسيره في المسكين والفقير، قال أهل العلم بينهما فرق، فالفقير أشد حاجة من المسكين. قلت تقدم الكلام على الفرق بين الفقير والمسكين في هذه السورة عند آية 83، وسيأتي مزيد لها في سورة التوبة آية 60 عند قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهذا هو الصحيح، أن هنالك فرقا بين المسكين وبين الفقير، لكن متى يكون هذا الفرق؟ إذا اجتمع لفظ مسكين ولفظ فقير فبينهما فرق، فإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، فهما على قاعدة الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، مسألة. قال الواحدي في البسيط، قال ابن عباس زاد في الصدقة، يعني على المد الواحد، لأنه كان يجب مد واحد على من أطاق الصوم فأفطر قبل النفر. في قول أهل الحجاز وأكثر العلماء. قلت قال ابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس فمن تطوع خيرا، يقول من زاد فأطعم أكثر من مسكين فهو خير له. وروي عن عطاء وطاووس وأحد قولي مجاهد والحسن والسدي ومقاتل ابن حيان. وقال القرطبي في المفهم فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من تطوع بزيادة على إطعام مسكين، قاله ابن عباس وجماعة من العلماء. قلت جماعة من العلماء رحمهم الله قالوا بما قاله ابن عباس، أن معنى الآية من زاد على الواجب عليه فأطعم أكثر من مسكين، أو زاد على المد فأعطى أكثر من مد، أو على نصف الصاع، فذلك جائز له. إذن هذه الآية قوله تعالى فمن طوع خيرا فهو خير له، يعني تفيد على أن المكفر، على أن المكفر كفارة صيام أو غير ذلك، أنه لو زاد على المقدار الشرعي وعلى الواجب عليه شيئا ذلك أمر من باب الخير، والفضل محبوب ومرغوب، لكنه ليس من الأمور الواجبة، ليس من الأمور الواجبة. فلو أن فلانا عليه كيس من البر يعني كفارة، فأعطى للفقير كيسين، أو عليه نصف كيس فأعطى له كيسا، هذه الزيادة من باب فعل الخير ومن باب الصدقة والبر، وذلك أمر جائز. ولكن هذا لا يكون على الإطلاق، أي أن الزائد على الواجب يكون يعني في كل مجالات التشريع، بل يكون على حسب ما اقتضته الأدلة في مواطنها. إيش المسألة هذه التي قرأناها؟ من يقول عندك يا جلال؟ نعم، من زاد على مقدار الكفار الواجب عليه ذلك جائز وأمر يعني طيب، يؤجر الشخص على ذلك. قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، مسألة. قال ابن عثيمين في تفسيره فيه ثبوت تفاضل الأعمال، ويستلزم تفاضل العامل، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والواقع. قولوا أن تصوموا خير لكم، أي خير من الإطعام. ربنا جل شأنه لما رخص في هذه الآية يعني قبل النسخ، لما رخص في ترك الصيام والاكتفاء بالفدية وهي الكفارة بالطعام والإطعام. قال وأن تصوموا خير لكم، فدل على أن الصيام أفضل من الكفارة. وهذا كما سمعتم قبل النسخ. قلت أما تفاضل الأعمال فقد قال شيخ الإسلام كما بمجموع ابن تيمية كما بمجموع فتاوى، وأما عامة السلف ولا إما فعندهم إيمان العباد لا يتساوى بل يتفاضل، فإن العمل يتفاضل بلا نزاع. وقال صاحب كتاب مباحث في المفاضلة، مباحث في المفاضلة في العقيدة، اتفق أهل العلم على أن الفرض أفضل من النفل. وأما تفاضل العامل فقد قال الطهاوي في الطهاوية ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. شاهد من هذا ولا نفضل، حيث يتكلم عن أهل السنة عموما، صح ما في التصريح بالإجماع لكن التصريح استفيد من هذا اللفظ، الإجماع استفيد من هذا اللفظ. وقال ابن حزم في المهلة ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا ودرجة وأتم فضيلة عند الله وأعلى كرامة من كل من دونهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين. قلت تفضيل الأنبياء والمرسلين على من عداهم من المؤمنين معلوم من الإسلام وبالإجماع القطعي، وسيأتي الكلام على مسائل تفاضل الأنبياء والمرسلين على بعضهم بعضا في هذه السورة آية 253، وهي قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفي سورة الإسراء آية 55 وهي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وتفاضل المؤمنين من غير الأنبياء معلوم بالأدلة الشرعية والمشاهدة والإجماع، وله أسباب كثيرة، ومن ذلك ما قاله ابن عادل إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة أي التفاضل فيما بين الصحابة المسابقة إلى الإسلام حتى وقع الخلاف الشديد بين أهل السنة وغيرهم أن أبا بكر أسبق إسلاما أم علي رضي الله عنهما، وما ذاك إلا لاتفاقهم على أن المسابقة في الطاعة توجب مزيد الفضل. وسيأتي في الأماكن المناسبة زبر مسائل تفاضل الأعمال وتفاضل أهلها. هنالك كتاب قيم في هذه المسألة وهو فقه المفاضلة بين الطاعات للعلامة حمد بن إبراهيم العثمان. نعم هذا الكتاب قرأناه استفدنا منه، وإن كان يعني ليس لاعتناء بالإجماع وهكذا، لكن قد أعطى المسألة حقها حسب ما استطاع. انتهينا من هذه مما ذكر في البحث هذا عند هذه الآية. ننتقل إلى الآية الكريمة شهر رمضان. قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر بعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية مسألة. قال الزجاج القراءة بالرفع ويجوز النصب برفع شهر. وقال النحاس في إعراب القرآن شهر رمضان قراءة العامة، وقال به السمرقندي، وقال الثعلبي قراءة العامة برفع، على معنى أتاكم شهر رمضان. وقال ابن عطية قرأ جمهور الناس شهر بالرفع، وقال به القرطبي وأبو حيان والشوكاني والهرري. قلت قراءة الجمهور برفع شهر على أنه فاعل أو مبتدأ، وقرأ غير الجمهور بنصب شهر وهي صحيحة. مسألة قال القرطبي رحمه الله، قال أهل التاريخ أول من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السفينة، ونقله عنه ابن عادل. قلت ذكر هذا البلادري في الأنساب، وابن قتيبة في عيون الأخبار، والحلبي في السيرة النبوية، ولا نعلم مخالفا أن أول من صام رمضان نوح. قد ذكر هذا غير واحد من المؤرخين كالمسعودي في أخبار الزمان وغيره ممن كتب في الأوائل أن أول من صام أيام البيض أبونا آدم، وأول من صام رمضان نوح. والله أعلم، وهذه المسألة تحتاج إلى دليل يثبتها، فقد يكون نوح صام رمضان وقد لا يكون. هذه أمور بالنسبة لنا لا يعني يحصل الجزم بها إلا إذا وجد دليل في القرآن أو على لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام في سنته، والله المستعان. فائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أخرجه النسائي وغيره. قال ابن رجب قال العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا في شهر رمضان، أي في قدوم شهر رمضان. إذا قدم شهر رمضان فاتصل فلان لفلان وقال: نهنئكم بقدوم هذا الشهر، أو نهنئ أنفسنا جميعا باعتبار أن الشهر قادم علينا جميعا وأننا سعداء باستقبال شهر رمضان بالصيام والقيام والعبادات والطاعات إلى غير ذلك. فالتهنئة بهذه الصورة كما سمعتم جائزة. مسألة قال السيوطي رحمه الله: قول شهر رمضان استدل به من كره أن يقال رمضان وإنما يقال شهر رمضان. وقال ابن عثيمين: التعبير شهر رمضان. قال أهل العلم: هذا أولى، يعني شهر، ويجوز التعبير برمضان بإسقاط شهر. قلت قال الحافظ ابن حجر ذي الفتح في هذه المسألة والجمهور على الجواز على الجواز. طيب، قلت عمدة المانعين حديث لا تقول رمضان ولكن قولوا شهر رمضان وهو ضعيف، فالصواب جواز قول القائل جاء رمضان وهو قول الجمهور. المسألة هذه أنه يجوز الشخص أن يقول رمضان ولا يأتي بلفظة شهر، ولا يأتي بلفظة إيش؟ شهر. هذا يجوز، ولو جاء بلفظة شهر فهو أحسن عملا بذكر القرآن ذلك. مسألة قال القرطبي رحمه الله: شهر رمضان ميقات لصوم زيد وعمرو، ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد منهما. قلت لا يختلف أحد من أهل الإسلام أن شهر رمضان ميقات للصيام الذي فرضه الله على عباده. مسألة قال السمين: والشهر لأهل اللغة فيه قولان، أشهرهما أنه اسم لمدة الزمان التي تكون مبدأها الهلال خافيا إلى أن يستسر، سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه من المعلومات. إيش هذه المسألة الآن؟ لما سمي الشهور، لما سميت الشهور بالشهور بلفظ الشهور. وقال الفيروز آبادي وقال ابن فارس: الشهر في كلام العرب الهلال، ثم سمي كل 30 يوما باسم الهلال، فقيل شهر. قال: وهذا شيء قد اتفق فيه العرب والعجم، فإن العجم يسمون 30 يوما باسم الهلال في لغتهم. وقال ابن عادل: والشهر لأهل اللغة فيه قولان، أشهرهما أنه اسم لمدة الزمان التي يكون مبدأها الهلال خافيا، حتى سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه من المعاملات والصوم والحج وقضاء الديون وغير ذلك. وقال صديق: ولأهل اللغة فيه قولان، أشهرهما أنه اسم لمدة الزمان الذي يكون مبدأه الهلال ظاهرا، حتى سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس. قلت: شهر اسم علم لمدة زمنية مقدارها 30 يوما أو 29 يوما، وسمي بذلك لشهرته عند الناس. لا يختلف في هذا العرب وأهل الإسلام اختلافا مؤثرا. مسألة. قال الألوسي: وبالجملة فقد أطبقوا على أن العلم في 3 أشهر مجموع المضاف، والمضاف إليه شهر رمضان وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، وفي البواقي لا يضاف شهر إليه. ففي شرح التسهيل جواز إضافة شهر إلى جميع أسماء الشهور، وهو قول أكثر النحويين، فادعاه الإطباق غير مطبق عليه. قلت: وقال بنحو السيوطي في حاشية على البيضاوي، والشهاد في حاشية على البيضاوي أيضا، وقاله السيوطي أيضا في همع الهوامع والصبان. فالذي عليه أكثر النحويين إضافة شهر إلى جميع أسماء الشهور. سمعتم هذه المسألة؟ يعني هذه المسألة أن بعضهم قال ذكر الإجماع على أن شهر يضاف إلى 3 أشياء فقط، إلى رمضان وإلى ربيع الأول وربيع الثاني، والباقيات ينون، فيقال شهر ذو الحجة ولا تقع الإضافة. فأفادت هذه المسألة أن الذي عليه أكثر النحويين الإضافة لجميع الشهور، أنها تضاف إلى الاسم الذي بعدها. وهذه مسألة لغوية مرت علينا في البحث، فيعني ذكرنا ما تيسر من المعلومات حولها. قوله تعالى: الذي أنزل فيه القرآن. قال السمرقندي: قرأ ابن كثير القرآن بالتخفيف، وقرأ الباقون بالهمز، وقال المهدوي: ترك الهمزة في المعرفة والنكرة، حيث رفع ابن كثير وهمز الباقون، وقال السمين والجمهور على همز، وقرأ ابن كثير من غير همز، وقال بالنيسابوري وابن عادل. قلت: جماهير القراء على القراءة بالهمزة في القرآن والقراءة بدون همزة صحيحة، وهاتان القراءتان في جميع لفظ قرآن. قراءه سمعتم؟ وقرأ ابن كثير من غير همز، أن حمزة يقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بألف بدون همز. وأما بقية القراء المعتد بقراءتهم والمجمع على قبول قراءتهم، فقرأوا بالهمزة القرآن، وهذا هو المعمول به عند جميع المسلمين.